السلام عليكم. القصة الله يسلمكم عن شاب تونسي اسمه عصام المرغني، عمره 27 سنة. عصام شاب طموح، حاول أن يكون نفسه بإيجاد وظيفة مناسبة، مصدر رزق يقدر يكون نفسه ويتزوج ويفتح له بيت، لكن عجز. فقرر مثل كثير من الشباب حول العالم اللي يفكرون بالذهاب إلى أوروبا، بلد الفرص، متوفر عندهم الوظائف، ويا ما في شباب راحوا واغتنوا، هذا الكلام الدارج عندهم. فحاول أنه يروح إلى أوروبا أو أي دولة بطريقة قانونية، لكن كذلك تسكرت كل الأبواب بوجهه، فما لقى طريقة إلا أن يلجأ إلى تجار التهريب. وأنتم عارفين قصة الحرق أو الهروب عن طريق البحر بركوب الزوارق السريعة والسفن الصيد، ويرمونهم في وسط البحر، وفي منهم ينجو، في منهم والآلاف اللي ماتوا من الشباب العربي في هالبحار، الله يرحمهم ويغفر لهم إن شاء الله. فخاطر بنفسه وبعد معاناة وشاف الموت بعيونه، قدر انه يوصل الى بلجيكا. هناك بدأ حياته بسيط، وظيفة بسيطة، وشوي شوي تأقلم على الوضع، وتعرف على فتاة بلجيكية، والفتاة كانت يعني متقبلته وكذا، وصار بينهم زواج. وانتم عارفين كثير من الشباب العربي مرات يلجأ الى الزواج بهدف الحصول على الإقامة أو الجنسية البلد اللي يسكن فيها، لكن عصام لقاها يعني من الجهتين، أن الفتاة وهو كذلك بينهم إعجاب، بالإضافة لأنه فعلا كان بحاجة إلى فتاة بلجيكية علشان موضوع الإقامة يكون دائم وتضبط أموره الرسمية، وتزوجوا والله رزقهم بولد سموه محمد الأمين. لكن بعد 3 أشهر وتقوم هالبلجيكية وتهجر عصام وتترك له الولد. قالت لي بابا أنا عندي حبيب، وصراحة أنا ما أقدر يعني أستمر معاك والعيشة مع عربي وتقاليدك وكذا، أنا صراحة ما تعجبني، وباي باي. اتفقوا على انفصال، فعلا راحت ولده بقى معاه. الحين عصام تغيرت حالته 180 درجة. الشاب اللي كان رايح يبحث عن الطموح والوظيفة والنجاحات، صار همه الوحيد ولده محمد الأمين، انه ما يقصر عليه وانه ما يحتاج اي شيء. فأصبح عصام بالنسبة حق ولده محمد أمين كل شيء بحياته، هو الأم، هو الأب، هو الأخ، وكل شيء. يعني صار هو اللي يبدل له ملابسه والغيارات، هو اللي يشرب الحليب، هو اللي يوكله، هو اللي يعتني فيه، هو اللي يعلمه، هو اللي يوديه، هو اللي يجيبه، صار كل شيء بحياته فعليا ما يستغنون عن بعض. كبر الولد، أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، وعصام ما يترك بروحه أبدا. المهم وتجي السنة الكئيبة أو سنة المصيبة على عصام، عام 2009. الله يسلمكم، يوم من الأيام ماخذ ولده محمد أمين، هو اسم مركب، محمد أمين أو محمد الأمين، ماخذة إلى ساحة فيها ألعاب للأولاد الصغار، والكل جايبين عيالهم، وهو يطالع ولده ويصعد ولده السلم، في سلم تعرفون المرجيحة، دائما يكون يحطون لهم للألعاب سلم مدرج أو خشب يكون مدرج وكذا عشان الأولاد يستطيعون تسلق يعني، بعدين ينزل في المرجيحة. فأثناء صعود محمد الأمين هالسلم اختل توازنه وسقط على حافة بايب حديدي على جنبه الأيمن أسفل الرئة، وصار عنده ألم شديد ويبكي الولد، ويروح لأبوه ويأخذه ويحاول يهديه والولد يبكي. فحاول أن يسكتب أن شرى له الآيس كريم واشترى له لعبة وكذا. وبعد ساعة تقريبا من البكاء الولد سكت شوي، يعني انبسط في الآيس كريم واللعبة، وصار أبوه يلعبه وكذا وهداه وداه البيت، بدل ملابسه وحطه في السرير، وجلس عصام يتفرج على البرامج التلفزيونية. بعد تقريبا ساعة ساعة وشوي غفى عصام وهو يطالع التلفزيون، ولده في السرير نايم. شوي لما صحى ولا ولده نازل من السرير وجالس يلعب بالقرب من المدفأة، وانتم عارفين هناك دنيا ثلج وبراد، فعندهم مدفأة اللي هي مدفأة النار اللي يحطون فيها الخشب والفحم والكذا. فالولد صاير يلعب جنب المدفأة، صح شوي عصام وشاف ولده عند المدفأة فخاف عليه، لأن سابقا محمد الأمين الولد هذا الصغير لاعب في المدفأة وحاط إيده محترقة، هذا أول، وتم علاجه. لذلك عصام خايف أن تكرر معاه الحادثة. أول ما فتح عيونه كان غافي ويشوف ولده عند المدفأة، فبدأ يصرخ عليه يعني ابتعد عن النار وكذا. والولد تعرفون أنتم في بعض الأولاد حتى لو تصرخ عليه متعود على أبوه وأمه أنه يصرخون ولا ينهونه، فلكن يستمر في اللعب إلى أن تروح لأنت بنفسك تمسكه. يعني في نوعية من الأطفال كذي يعني. فسوى عصام لأنه غافي ومسترخي على الكرسي وكذا، فما يبي يقوم علشان يوخر الولد عن المدفأة، فحاول يشوف أي شيء حواليه يبي يرميه بالقرب يعني بين الولد وبين المدفأة، يصدر صوت عشان يخوفه أو يخرعه يعني أو ينبهه. فمد إيده ولا هذا حذاء من النوع اللي يستخدم في التزحلق على الجليد، أنتم عارفين هذا اللي فيه شفرة حديدية مثل السكين، ويمسك عصام الحذاء وهم يعني وهو على سدحته يعني ما نهض، ويرميه بعيد عن الولد جهة المدفأة يعني بين المدفأة وبين الولد، يبي خرعه بس يعني انه عشان يخاف الولد ويرجع له يعني. رماه، لكن الرمية ما كانت في المكان المقصود، لا، الولد في لحظة التفت وتحرك من مكانه ويجي الحذاء، هذا ثقيل على فكرة الحذاء هذا، ويجي الحذاء وين؟ أو يضرب الولد في جانب الأيمن أسفل الرئة، بنفس المكان اللي انضرب فيه بنفس اليوم في المرجيحة برا. اهني الولد صرخ صرخة ألم ومبين أن تأذى هالمرة، فنهض على طول عصام وخذ الولد وأنا آسف، ويحب ولده يموت في ولده، وأنا آسف يا ولدي وأنا آسف، ويطالع وين وين وين ضربتك وين ضربتك، شاف شال التيشيرت ماله ولا الألم والعلامة اللي سببها الحذاء الحديدي هذا اللي فيه شفرة متارك أثر كبير أسفل رئة الولد من جانب الايمن وبنفس المكان يعني قريب جدا من المكان اللي انصاب فيه اليوم في اللعبه. فجلس يبكي مع ولده متأثر وانا اسف يا ولد وصار يدلك للمكان وراح جاب له عصير وشوي جاب له حليب وبدل ملابسه هدى الولد مرة ثانية وغفى ونام حطه رجع في السرير ورجع مرة ثانية عصام يندب حظه واليوم انا شو اللي صاير فيني ولدي اليوم يعني انصاب مرتين والمرة الثانية انا اللي رميت عليه والله ما كان يعني يندب حظه وش الحالة اللي انا عايش فيها وانا 3 سنوات وانا وحيد ما عندي له الولد وانا محتاج اني لازم ارجع واذا رجعت انا ما عندي وظيفة صار يفكر بحياته شريط حياته كله مر عليه. واثناء ما هو كان يبكي ويفكر وغفى صحى بعد ساعتين ثلاث هو متعود ما ينام الا بجانب ولده او اذا نام في اي مكان ولده يصحى يجي ينام جنبه لكن لما صحى ولا ولده على نومته وهو نايم على الكنب اللي مقابل التلفزيون والشقة بسيطة جدا يعني صغيرة. فاستغرب ان ولده ما صحى ولا طلب حليب ولا جاء ينام جنبه وكذا راح لبي. وهني كانت الصدمة يوم راح ولا فراش الولد غرقان من استفراغ طلع من فم الولد وفيه لون غريب يعني أصفر على أنا ما بيقول لكم يعني أزعلكم وضايقكم لكن الضربات اللي جت حق الولد الأولى أصابته ضربة يعني كانت قوية جدا عليه والثانية الظهر كانت القاضية لأن تسبب في تمزق الظهر من جسد الولد والدم أصبح يدخل على الرئة فصار الولد يكح ومخترق وما قدر يتنفس ولما يستفرغ دم وأبوه مو حاس عليه نام الأبوه والولد كان نايم ويستفرغ ومغرق الفراش والولد متوفي. حاول يصح ولده وبدأ يبكي ويبوس بولده ويا ربي أنا سويت يا ربي أنا سويت مات محمد الأمين مات محمد مع كل حياتي راحت أنا كذا مسكين يعني الله لا يحط إنسان في هالموقف يا رب الحمد لله الذي عفانا من ترهم بها وفضلنا كثير من خلقه تفضيلا كثيرا. فعلا مصيبة انجن ما عرف شلون يتصرف شو يسوي. تذكر عنده واحدة من زميلاته في العمل سابقا بلجيكية امرأة محترمة جدا وحكيمة وتفهم يعني فاتصل عليها قال لها الله يخليك تعالي انقذيني انا عندي مشكلة انا كذا. قالت لها انا جايتك وتجي فعلا اول ما دخلت عنده ايش فيك؟ ولا هذا عصام يبكي ايش فيك يا عصام؟ قالها تعالي شوفي. لما شافت الولد انصدمت افحصت قالت هذا الولد متوفي ترى. قال انا ادري ايش ليش شلون؟ قال رميت عليه الحذاء واصبته يعني في صدره من الاسفل وكذلك اليوم كان مصاب سقط من مرجيحة وكذلك تأذى في نفس المكان والله أنا ما كان قصدي ومنهار يبكي وتدري فيه يعني الله يخليك اتصل على الشرطة وخلي يجون يعني يشوفوا لي الحل يعني خلاص يعني لازم الحين يرفعون الجثة ولا. قالت لا لا لا لا لا لا قالت له يا عصام أنت تدري أنت وين؟ أنت في بلجيكا قبل سنتين إذا تذكر يا عصام قصة الشاب المغربي اللي تورط في قضية اعتداء وقتل ولدين صغار شنو سوت فيه الصحافة البلجيكية مو بس بلجيكا لا شنو سووا فيه جميع الصحف الأوروبية اللي صاروا يكلمون الأوروبيين ويقولونهم ابتعدوا عن العرب، والعرب هذول أكلت لحوم البشر وصاروا يتهجمون بسبة الحادثة. أنت تعتقد أن في أحد راح يرحمك؟ أنت تدري عندنا هني ما في شيء اسمه والله أنا ما أدري هذا ولدي، ولدك ولا مو ولدك تعتبر هذه جريمة يجب أن تسجن مؤبد ما فيها روح. تعال أنت قاعد تضيع نفسك، أنت مش عارف أن أنت قتلت ولدك بطريقة الخطأ، وممكن أن مات الولد مو من ضربتك، يمكن من الضربة اللي اليوم. قال أنا ما أدري. قالت شوف حبيبي، أدفن ولدك واهرب إلى بلدك، صدقني تسلم نفسك هني ما حد يرحمك. وانت عارف، فكر فيها شوي، قال صح. راح جاب قطعة قماش كفن، طبعا اتصل على ابوه وقال له ابوه القصة، وابوه صار يبكي عليه وحزن عليه، الولد متأذي صار له سنوات يدور لقمة العيش، وهجرته زوجته وصار يعيش حق ولده، وبعد معاناة من الهروب وانه دخل البلاد بطريقة غير رسمية وعاش يعني تشحطط، وبالنهاية قاتل ولده اللي كان يعتبره كل شيء بحياته، مسكين ما لاحظ. فأبوه قال له يعني شنو تبي يا ولدي الحين؟ قال له يبا بيك تعلمني شون أدفن ولدي بطريقة إسلامية. قال له يا ولدي تغسله وتحطه بكفن وتدفنه وتصلي عليه، وعلم الطريقة. الولد هذا نفذ الطريقة فعلا، وخذاه إلى أحد الغابات وحفر له حفرة ودفنه وصلى عليه وتركه، لكن ما هو قادر ينسى ولده. صار كل ليلة يروح إلى القبر تمسكه صديقته أو زميلته البلجيكية تقول لها ليش ما تهرب؟ يقولها ما أقدر أترك ولدي في الأرض هني بين الغابات وحيد وأمشي أرجعته. تقول له يا عصام والله العظيم أنا انسجنت هني عندنا يوم واحد، لا تنسى مولدك، تنسى كل هلك، اهرب وروح ديرتك وبعدين شوف لك حل في هالموضوع هذا، لا يسجنونك يا عصام، انا نصحتك. فعلا ابوه كل يوم يتصل عليه تعال يا عصام تعال، لحد اكتشف ان الولد مات وبعدين يورطونك. وفعلا او يرجع عصام الى تونس، السالفه ما حد يدري فيها. بعد فترة هناك عندهم مثل الشرطة المجتمعية، لكن شغالين مو مثل عندنا هني دول عربية والله ما يدرون الله قاطهم. هناك الشرطة المجتمعية اللي تهتم في العبايل 24 ساعة يدققون عليك، يدرون ان عصام هجرته زوجته وان ولده تحت رعايته، فكل فترة فترة لازم يقولوا له تعال جيب الولد نبي نشوفه، الولد شاري له كلب في البيت ولا لا، لازم تشتري له كلب، الولد لازم تشتري له قطة مثلا، لازم تعطيه حيوانات أليفة، الولد لازم تعلمه، الولد لازم يلبس كذا، يعني اهتمون. فجاء موعد ان يدققون على محمد الأمين، اتصلوا على عصام، يتصلون ما يرد، راحوا له شقة قالوا يبا هذا طلع، وين طلع؟ يدورون شيكوا عليه ولا مسافر بروحه، شلون بروحه؟ زين وين الولد؟ الولد اللي بعهدته وينه؟ الولد على فكرة الولد بلجيكي وأمه بلجيكية. وصلوا حق الأم قالت يبا أنا من هجرته ما أدري عنه أصلا، لا هو لولده. صاروا هني يبحثون عن الولد. بعد فترة ولا واحد عاثر على قبر حفره في الغابة، ولا فيه جثة اللي هي ولد صغير في العمر عمره 3 سنوات، وبلغ رفعوا الجثة فحصوها مني ومنك، عرفوا ان هذه جثة الولد محمد الأمين، وان ابوه هرب، وقدروا فترة وفاته ان كانت اثناء ما يعني ان وفاته كانت اثناء وجود ابوه، وابوه سافر بعدها. قالوا بس اذا القاتل هو عصام. شيكوا على اتصالاته مع منو كان يتواصل، ولا يتواصل مع واحدة بلجيكية، ألقوا القبض عليها، اعترفت على طول بالسالفة، قالت هي نعم اتصل علي يستشارني، وأنا صراحة يعني نصحته أنه ما يبلغ. ليش وكذا؟ قالت يعني هو إنسان له ديانته وله قانونه، وما كان يقصد أنه، قالوا لها أنت شكو تنصحينه تقولي له أهرب، وليش تقولي له لا تبلغ؟ خذوه وسجنوه 5 سنوات. أطلبوا عصام عن طريق الانتربول، أطلبوا تونس، قالوا جيبوا لنا عصام. والصحافة بدأت تتكلم، التونسي الذي قتل ولده بوحشية ودفنه في الغابات، وصار الضجة كلوا عصام أكلها الصحافة. عصام لما الموضوع كبر ووصل حتى في الصحافة التونسية، اضطر أنه يروح يسلم نفسه للسلطات الأمنية في تونس. قال لهم يبقى أنا اللي يتكلمون عني، وأنا جاي أسلم نفسي، وأنا أصلا عندي عذاب داخلي، أبيكم تعاقبوني، إذا شفتوني أنا غلطان عاقبوني، خلوني أرتاح من الهم والغم اللي أنا فيه، ولدي مات يعني على إيدي. المهم قال له تعال يبا اشرح لنا القصة. قال لهم يبا القصة من الأول للآخر مثل ما رويتها لكم. انتظروا التقارير الطبية اللي جت من بلجيكا وتؤكد فعلا كلام عصام ان الاصابات كلها اسفل البطن او الظهر يعني الصدر من جهة تحت الرئة يعني جهة اليمنى، وان في اصابتين توقيتهم مختلف، وان هذه تسببت في دخول الدماء إلى الرئة، وأن الولد اختنق بسبة أن الرئتين انترست أو انتلفت من الدم. المهم أكون بالطويلة، تكلم المحامي قال لهم يا جماعة معقولة واحد يجي يسلمكم نفسه ويقول لكم أنا قتلت ولدي يعني يكون متعمد؟ الولد شرح لكم شلون أصيب الولد كل تفاصيل وبوضوح، ما خبى عنكم شيء، ما قال لكم والله هو اللي سقط، لا قال لكم انا رميت عليه. لكن هو اذا تشوفون خلال 3 سنوات اللي كان يربي فيها الولد، وانه صاير هو الام وهو الاب وهو اللي يرضع وهو اللي يبدل وهو اللي يطلع وهو اللي جاي، يعني مستحيل هذا يقتل ولده، لابد ان الكلام اللي قاله صحيح انه عن طريق الخطا. الشيء الثاني هو ما يلام انه يهرب، بلجيكا عندهم يسجن، القانون يقول يسجن مدى الحياة من تسبب بقتل اي شخص عن عمد او غير عمد، هذا ياخذ له مؤبد، يسجن مدى الحياة. اما احنا عندنا هني لا، احنا عندنا هني يعاقب بالسجن 20 سنة من تسبب بالقتل الغير العمد، ويخفض بحسب الحالة. فالرجل ما يبي يحاكم في بلجيكا، وقال أنا أبي أحد يحاكمني في بلدي، إذا أنا مذنب حاكموني في بلدي وعاقبوني، أنا ما عندي مشكلة. أو فعلا بدت يعني المحاكمات، وكانت مأساة، كل واحد يسمع قصته يبكي عليه، يعني هذا مسكين تخيل يعني رايح هرب الى الدول الى بلجيكا، يعني هرب لها بالسر وربى ولده وقتل ولده بالسر ودفنه بالسر، وهرب كذلك الى بلده اللي تونس بالسر، والان يسجن. يعني بعد حياة الكآبة هذه اللي عايش فيها اللي ضاعت، وبالنهاية ياخذ حكم اللي استقرت عليه المحكمة التونسية هو بالسجن 20 سنة لعصام، لأن تم تأكيد أنه هو اللي تسبب بقتل ولده عن طريق الخطأ اللي هو رميه بالحذاء اللي هو فيه الشفرة الحديدية هذا الخاص بالتزلج. الله يرحم محمد الأمين، والله يغفر لأبوه عصام، والله يا بعض الآباء والأمهات يعني يرتكب خطأ بسيط جدا يضيع فيه نفسه ويضيع فيه أبناء اللي هم قطعة من قلبه. لذلك احنا سمينا العنوان قلبي في بلجيكا، اللي هو ولده اللي تفنى في غابات بلجيكا وهرب إلى تونس، وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.